حجافي تقبلي طبعك منافي لو تخاصم او تجافي تقبلي طبعك منافي يا زمن ريح يا زمن ريح الخرافي وزول قرينك زي ما في زول قريبك زي ما زي ما في زول بريدك.